الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا عندنا مسألة معاصرة، وهي أن الإنسان قد يفطر قبل ركوب الطائرة لغروب الشمس، ولكن ما إن يركبها ثم تقلع الطائرة إلا ويرى الشمس، فهل يلزمه الإمساك بعد هذا أم لا؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب عندي إن شاء الله أنه يستمر على فطره ولا يلزمه الإمساك، لأنه أفطر وهو على الأرض فطرا صحيحا برؤية العلامة الشرعية، فقد برئت ذمته من صوم هذا اليوم على وجه شرعي صحيح. فالذي يريد أن يعمر ذمته مرة أخرى بإمساك جديد فهو مطالب بالدليل الدال على وجوب إعمار الذمة في هذا التشريع، ولا أعلم دليلا يدل على وجوب ذلك، ولا أعلم دليلا يدل على وجوب ذلك. فإن قلت وما الفرق بين مسألة الطائرة ومسألة السحاب، فإننا قد نظن بوجود بسبب السحاب أن الشمس قد غربت، ثم يتبين لنا أنها لم تغرب، فأنت ألزمتنا بماذا؟ بالإمساك. فما الفرقان بين هذه والمسألة التي تخص الطائرة؟ أنا أسمعها منكم، فهمتم السؤال؟ ما الفرق يا بندر؟ هنا ثبت غياب الشمس، هنا ثبت غياب الشمس يقينا، ليس لعارض غطاها. طيب، أما في السحاب فهو له تحت الشك، فهو عن غلبة ظن، فالشمس لم تغرب حقيقة باعتبار موقعه الذي هو فيه، وإنما غطاها شيء أفقي حجب رؤيتها فظننا غروبها، وهي في الحقيقة لم تغرب. وأما مسألة الإفطار في المطار فإنه لم يفطر إلا وعن يقين بأنها قد غربت، فقد خرج عن عهدة المطالبة بصوم ذلك اليوم وإتمامه عن يقين. فإذا رأى الشمس بعد ذلك بسبب إقلاع الطائرة وارتفاعها فإنه لا يلزمه الإمساك لعدم وجود دليل يجدد إعمار الذمة بوجوبه، أي بوجوب الإمساك مرة أخرى.